وَكُلَّ لَنَّ وقل للذين I'm going to go to the hospital.

الله أكبر.

نعم. فما سمعت أبينا أبينهم رويدا فما Thank you. إن الذين آمنوا الحل بيت لا سماع الا في محي ومحي حدود. نعم يا عم. طب والله العظيم بعد ما تقرا انت ما بقولش تشرب ما اسمح حاجه. جزاء الحمد لله رب العالمين بس عليك إياك نعبد وإياك نستعين يا رب إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Right. ذلك الكتاب لا ريب فيه Oh.